بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب وَإِنَّ وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له شاء Yeah.

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخر لا يومئذ بعضهم لبعض لكم فيه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولئن سألتهم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.